بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. يقول ربنا في كتابه الكريم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إننا اليوم نتحدث عن أمر خاص منه السلف غاية الخوف. بقولي لهم حتى الصباح خشية من هذا الأمر. اليوم نتحدث أيها المسلمون عن سوء خاتمة أعاذني الله وإياكم منها. سوء الخاتمة يا معاشر المسلمين، كما قال العلامة ابن القيم: نظرت إلى حال كثير من المحتضرين لرأيت أنهم يختم لهم بالخاتمة السيئة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. ولو فتش الناس في أحوال كثير من المسلمين كيف يختم لهم، سواء في القديم أو في الحديث، في الزمان السابق أو في الزمان اللاحق، لرأينا عجبا عجابا من أحوال كثير من المسلمين لم يختم له بغناء ولم يختم له بله ولم يختم له بما عاد عليه في ايام الحياه. اللهم انا نعوذ بك من سوء الختام. وكما يقول في النبي عليه الصلاه والسلام: انه لا يعرف الا ما اكتب له. فختم لذلك العبد بعد حفظ اجزاء من القران، وبعد ان كان يكتب للنبي عليه الصلاه والسلام، ختم له بان مات على دين النصارى. اللهم انا نعوذ بك من سوء الختام. فقال قائلهم: يا عبده، يا ابن عبد الرحيم، ما فعلت صلاته؟ ما فعل صيامه؟ ما فعل قرانه؟ ما فعل جهاده؟ قال: اشهدكم اني نسيت القران كله الا ايتين. اللهم انا نعوذ بك من سوء الختام. فلما كان في ذلك اليوم الذي تنصر فيه وترك دينه وترك نور العبادة وبهاء الطاعة، أقام معهم وبعد إلى سطح ذلك الدار، فسقط من سطح البيت فمات. فلا هو تزوج المرأة ولا هو بقي على دينه. ختم له بتلك الخاتمة السيئة. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. قال: دخلت على رجل بالنصيصة وهو يحتضر، فقلت له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فقال: هيهات هيهات، حيل بيني وبينها. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله. فأخذ يهدي بالغناء. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فأخذ يقول: اشرب واسقني. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. حين جاءه الموت قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: وما تغني عني وما تغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولا سجدت له سجدة. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. فاشتد وجده واشتد ألمه حتى سقط. وأخذ يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجاب؟ حتى كانت آخر كلمة تكلم بها ومات وفارق الدنيا. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. حتى سمعت منه صيحة الموت وهو يقول: أسلم يا راحة الأنين ويا شفاء المسنة النحيل، رضاك أدهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. مات عليها عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في 24 شهر جمادى الأولى لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان سوء الخاتمة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصى به نصره، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، إننا اليوم نتحدث عن أمر خاف منه السلف غاية الخوف، بكوا ليلهم حتى الصباح خشية من هذا الأمر. ولهذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه بكى ليلة حتى أصبح، فلما أصبح قيل له يا سفيان كل هذا خوفا من الذنوب؟ فقال رحمه الله الذنوب، فأخذت تبنة أو تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، إنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. اليوم نتحدث أيها المسلمون عن سوء الخاتمة أعاذني الله وإياكم منها. سبق لنا الحديث عن حسن الخاتمة وعن خاتمة الأبرار والصالحين والمتقين، عن خاتمة أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل القرآن وأهل الطاعة. اليوم نتحدث عن الصنف الآخر، نتحدث عن الجانب المؤلم الذي نخشى على أنفسنا والله من أن يختم لنا بما لا نتوقع. يقول ربنا في كتابه الكريم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سوء الخاتمة يا معاشر المسلمين، كما قال العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال ولو نظرت إلى حال كثير من المحتضرين لرأيت أنهم يختم لهم بالخاتمة السيئة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، عقوبة على الأعمال السيئة. سوء الخاتمة كما جاء عند الإمام الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب حين لا يبقى بينه وبين الجنة إلا تلك الساعة وذلك الموقف الذي هو موقف الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن أحمد المؤذن: قال رأيت رجلا وأنا أطوف بالكعبة متعلق بأستارها، أي بأستار الكعبة، وهو يقول: اللهم أخرجني من الدنيا مسلما، اللهم أخرجني من الدنيا مسلما، اللهم أخرجني من الدنيا مسلما، لا يزيد عليها. قال: فقلت له: يا هذا، ألا تزيد شيئا على هذا الدعاء؟ ألا تزيد شيئا على هذا الدعاء؟ قال: يا هذا، لو علمت حال المحتضرين وما رأيت من أحوالهم أي لأعظمت ذلك الدعاء، لأعظمت ذلك الدعاء. سوء الخاتمة أيها الناس خاف منه السلف خوفا عظيما، لا سيما عند أن يفعل الإنسان المعاصي ولا يبالي بها، أو ينغمس في الدنيا وينسى الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء عند الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا الرجل نصرانيا فأسلم ثم تنصر وترك ما حفظ من القرآن، وكان يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يعرف إلا ما أكتب له، إلا ما أكتب له. فقسم لذلك العبد بعد حفظ أجزاء من القرآن وبعد أن كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، قسم له بأن مات على دين النصارى، على دين أهل الكتاب. فأخذه أصحابه فدفنوه فلفظته الأرض، فعلوا به ذلك في 3 مرار، كلما دفنوه أحمقوا في الحفر ودفنوا تلفظه الأرض تخرجه من بطنها، حتى علم أصحابه أن ذلك بسبب عمله فترك. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 278 قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: وفيها توفي عبد بن عبد الرحيم. هذا الرجل كان من المسلمين، من حفظة القرآن، من المجاهدين في سبيل الله. خرج مع المسلمين يوما تحاصروا حصنا من حصون الروم، وبينما المسلمون يحاصرون ذلك الحصن، إذ أشرفت امرأة نصرانية من شرفة من شرفات الحصن، فنظر إليها عبد بن عبد الرحيم وأتبع النظرة النظرة حتى هويها وتعلق قلبه بها، فأرسل إليها رسالة: كيف الوصول إليك؟ كيف الوصول إليك؟ قالت: أن تتنصر وتتبرأ من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فتنصر ذلك الرجل بعد الإسلام ولحق بها وتزوجها حتى كان له منها الولد وكثر ماله. فقال قائلهم: يا عبد بن عبد الرحيم، يا عبده، يا ابن عبد الرحيم، ما فعل صلاته؟ ما فعل صيامه؟ ما فعل قرآنه؟ ما فعل جهاده؟ قال: أشهدكم أني نسيت القرآن كله إلا آيتين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أشهدكم أني نسيت القرآن كله إلا هاتين الآيتين. ذكرت الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: ويروى عن رجل من أهل مصر كان يلازم مسجدا للأذان فيه والصلاة، وكان عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فرقي كعادته يوما على المنارة ليؤذن، وتحت تلك المنارة دار لنصراني، فلما أخذ في الأذان نظر إلى دار تلك ذلك النصراني، فرأى ابنة النصراني فشغف قلبه بها، فلم يكمل الأذان، نزل من على المنارة حتى أتى بيت النصراني، ودخل البيت، فقالت الفتاة: يا هذا ما تريد؟ ما شأنك؟ قال: أريدك أنت. قالت: وما تريد؟ قال: قد سلبت عقلي وأخذت بمجامع قلبي. فقالت تلك النصرانية: لا أجيبك إلى ريبة، لا أجيبك إلى ريبة. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، ويرفض أبي أن يزوجك. فقال: إذن أتنصر، إذن أتنصر. قالت: افعل إن فعلت. فتنصر وترك الإسلام وخطبها إلى أبيها وأقام معهم في ذلك الدار. فلما كان في ذلك اليوم الذي تنصر فيه وترك دينه وترك نور العبادة وبهاء الطاعة، أقام معهم، فصعد إلى سطح ذلك الدار، فسقط من سطح البيت فمات. فلا هو تزوج المرأة ولا هو بقي على دينه، ختم له بتلك الخاتمة السيئة. نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. ولو فتش الناس في أحوال كثير من المسلمين كيف يختم لهم، سواء في القديم أو في الحديث، في الزمان السابق أو في الزمان اللاحق، لرأينا عجبا عجابا من أحوال كثير من المسلمين. من يختم له بغناء، ومن يختم له بله، ومن يختم له بما عاد عليه في أيام الحياة. ولهذا لا بد أن يعلم يا معاشر المسلمين أن لسوء الخاتمة أسباب أعظم تلك الأسباب، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي رحمه الله أن أعظم تلك الأسباب الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة، والوقوع في المعاصي والإعجاب بها، الوقوع في المعاصي الكثيرة التي سلبت من الناس طاعاتهم وسلبت منهم عباداتهم، سلبت منهم أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا معاشر المسلمين ذكر هشام عن أبي حفص قال: دخلت على رجل بالنصيصة، والنصيصة مكان يقع على شواطئ جيحان، على شواطئ جيحان. قال: دخلت على رجل بالنصيصة وهو يحتضر، فقلت له: يا فلان يا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: هيهات هيهات هيهات هيهات، حيل بيني وبينها، حيل بيني وبينها، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، لأن ربنا قد قال: يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلهذا يا معاشر المسلمين، من أراد الثبات فليلزم الطاعة، وليكثر من دعاء الله أن يختم له بخير، أن يحسن خاتمته، وأن يجيره ويعيده من خاتمة السوء. أعاذني الله وإياكم من خواتيم السوء، أعاذني الله وإياكم من خواتيم السوء. ولهذا أيضا هذا الرجل قد شغف في أيام حياته بالغنى، شغف بالأغاني فيسمعها إذا ويؤسس يغني مع المغني. قيل له عند موته قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فأخذ يهدي بالغناء يهدي بالغناء. قال ابن القيم رحمه الله برئنا إلى الله من معشر به مرض من سماع الغناء. وكم قلت يا قوم أنتم على شفاجر في ما به من بنا شفاجر في بعده هوة إلى درك كم به من عنا. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا. فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا ماتوا على الغناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجل ممن شغل في أيام حياته بلعب الشطرنج بلعب الشطرنج. حين حضره الموت قيل له يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله. فقال شاهرخ غلبت شاهرخ غلبت. وشاهرخ اسم لحجرين من أحجار الشطرنج اسم لحجرين من أحجار الشطرنج. يقولها عند الموت ختم له بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر أزمن أيام حياته أزمن شرب الخمر شرب الخمر فلم يوفق للتوبة منها حتى جاءه الموت احتضر. فقيل له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فأخذ يقول اشرب واسقني اشرب واسقني أي من تلك الخمرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثالث ورابع وخامس ممن أدمن المعاصي في أيام الحياة يختم لهم بها يختم لهم بها. قال ماذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل أن كان مدمنا للربا متعاطيا متعاملا للربا في أيام حياته إذا بالموت ينزل بذلك المرابي ينزل بذلك المرابي. فقيل له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فأخذ يقول باللغة الفارسية بما معناه باللغة العربية يقول عشرة بإحدى عشر عشرة بإحدى عشر بما تعامل به في أيام حياته وإذا به يختم له بها في أيام الموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين من كان منكف على الدنيا معرض عن الآخرة فإنه يختم له بما كان منكف عليه. قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام عبد الحق أي الإشبيلي رحمه الله قال دخلت على رجل قال ممن أعرفه وهو يحتضر. فقلت يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. فأخذ الرجل يقول البيت الفلاني افعلوا فيه كذا البستان الفلاني اصنعوا فيه كذا افعلوا كذا بأمر الدنيا بأمر متاعه. ما وفق لأن يقول لا إله إلا الله ما وفق لأن يقول لا إله إلا الله. سوء الخاتمة يا معاشر المسلمين يذعر القلوب ويخيف البشر يسكب الدموع من العيون يطير النوم من العيون والقلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين هذا رجل ممن ختم له بسوء أعاذنا الله جميعا من ذلك. حين جاءه الموت قيل له قل لا إله إلا الله. قال وما تغني عني وما تغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولا سجدت له سجدة لا إله إلا الله. قال وما تغني عني لا إله إلا الله، ما أعرف أني صليت لله صلاة ولا سجدت لله سجدة. ذكر الإمام ابن القيم في الداء والدواء أن رجلا كان جالسا بطريق عند بيته، فمرت به جارية جميلة فسألته قالت أين الطريق إلى حمام من جاب، أين حمام من جاب؟ فأشار إلى بيته، فدخلت إلى ذلك البيت، فلما دخلت دخل وراءها وأغلق الباب وأراد أن يسأل بها الفاحشة، خالها وغدر بها، فقالت ألا تحضر شيئا ما يصلح ليلتنا؟ ألا تحضر طعام؟ ألا تحضر شراب؟ ففرح الرجل وظن أنها وافقته، فخرج ومن شدة فرحه نسي الباب مفتوحا، ذهب ليحضر ما يحضر، فخرجت من الباب وانصرفت، فرجع إلى بيته فلم يجد الجارية، فأخذ يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ هام عقله بتلك الجارية، أخذت مجامع قلبه وسلبت عقله، فأخذ يدور في الأحياء كالمجنون، يقول يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فسمعته جارية من بيت، فقالت له هل لا جعلت لها إذ ما ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب؟ فاشتد وجده واشتد ألمه حتى سقط، وأخذ يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى كانت آخر كلمة تكلم بها ومات وفارق الدنيا، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وهذا رجل عشق رجلا يقال له أسلم، فتأخر عليه معشوقه فمرض واشتد ألمه، فذهب بعض أصحابه إلى أسلم قالوا إن لصاحبك كذا وكذا، يريد منك أن تعود، يريد منك أن تأتي لزيارته، وإنه إن رآك ذهب ما به وشفي. فسمع الرجل ذلك وقال أو ذكر ذلك؟ قالوا أجل. قال شهر بي والله لا آتيه ولا أجعل نفسي في ريبة، لا آتيه ولا أجعل نفسي في ريبة. فقيل لذلك الرجل العاشق إنه جاء معنا إلى بعض الطريق وإنه قال لا أجعل نفسي في ريبة، ورجع من وسط الطريق فأخذ يقول أسلموا يا راحة العليل، أسلموا يا راحة العليل، ويا دفاع المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال فقلت له اتق الله اتق الله، قال قد كان أي قد حصل ما حصل. قال فخرجت من بيته وما هو إلا أن أغلقت باب داره حتى سمعت منه صيحة الموت، سمعت منه صيحة الموت وهو يقول أسلم يا راحة العليل ويا كفاء المجنب النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. مات عليها. لو نظرنا يا معاشر المسلمين لوجدنا أن المعاصي هي المرتبة الأولى في أسباب سوء الخاتمة. المعاصي وما أكثر معاصينا اليوم، معاصي من النوع الكبائر ومعاصي من الصغائر. أما يخشى أحدنا أن يختم له بما يختم به أو بما ختم به لكثير من الناس؟ كما سمعتم من توصل في آخر حياته وصار قدينا من أجل نظرة إلى حرام، من أجل نظرة إلى امرأة يتنصر ويتوب دين الإسلام، من أجل معاملة بالربا ما يوفق لقول لا إله إلا الله، من أجل حب للغنى والخنا ما يوفق لشهادة لا إله إلا الله. فيا معاشر المسلمين علينا أن نستفيض وأن نحذر على أنفسنا، الموت قريب، ما يضل أحد وما يؤخر أحد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الختام. اللهم أجرنا من الخاتمة السيئة. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم توفنا على الإسلام والسنة. اللهم توفنا على الإسلام والسنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا أهل الجلال والإكرام وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.